حاصب ريح شديدة سميت بذلك أنها ترمي بالحصباء الحصى والحاصب أيضا حجارة. حلية حلي، حرج ضيق أو مشقة، حول له حول حول له معنيان العام العام والحيلة، وحول بكسر الحاء انتقالا. العام والحيلة كلام حول له معنى العام والحيلة كسر سويني حول لا بس أين حول بمعنى حيلة لا يكون عنها حيلة. لا معنى حيلة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا حيلة ممكن بس وتأتي بمعنى العام اللي هو السنة. السنة هذه واضحة. حول يعني عام موجودة في القرآن. القرآن أظن موجودة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين. لكن حول بمعنى حيلة. أنا هذا اللي أشكلت عليه. لأن هو وضعها انتقال وضعها وحيولة. أيوة. أو الحيلة بمعناها التحول. لا تحول. ما تقول له ما لحيلة. الحيلة بينهم وبين المستوى. وهذا معنى. هذا يصير الحيلة. الحيلة. إيه. يعني أنه ما يحال به بين الشخص. إيه. صح. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إيه. جميل. وأيضا إحنا عندنا أيضا حول تأتي بمعنى الظرف وهذا موجود في القرآن. يعني مثلا لانفضوا من حولك زين، فهذه هذا معنى أيضا ما نبه عليه المؤلف يعني. نعم. حرث الأرض حرثة الأرض مصدر من ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. ظاهر من الحيلة شاب مو الحيلة. شوفوا قول الله تعالى يا أيها الذين استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء. فهو يقصد الحيلة يعني الذي يكون فيه حول بين الإنسان. لكن حتى أستاذ هذه أيوة يواوية. أيوة يواوية يحول ماذا يحيل يحول عنها واوية ما دمنا. جميل. حس أو حس بغير ألف قتل ومنهم إذ تحسونهم وأحس من الحس. حرم بضمتين محرمون بالحج. حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها 80 سنة. حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه أي أحاط به ومنه وحففناهما بنخل. الملائكة حافين. حل بالمكان يحل بالضم والكسر يحل وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. حطام فتات والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس ما تحطم من عيون الزرع اليابس. عيدان احنا من عيون صح احنا من عيدان. عيدان اقرب يعني. عيدان اقرب احنا عندنا عيون. قال المصنف رحمه الله حرف الخاء خلق له معنيان من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق وخلق الرجل كذب ومنه وتخلقون إفكا واختلاق أي كذب. خلاق نصيب خير ضد الشر وله أربعة معان: العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين. خلا له معنيان: من الخلوة، وبمعنى ذهب وتقدم، ومنه أمة قد خلت. خطيئة ذنب، وجمعه خطايا وخطيئات، والفعل منه خطئ فهو خاطئ، وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. وهذه فائدة مهمة، يعني خطئ غير أخطأ. خطئ الثلاثي هي التي يعني بعمد، خطئ يعني تعمد للخطأ، ولذلك فاعلها خاطئ، وخاطئ ملام، الخاطئ ملام. نجم إيش يقول الله تعالى: كانت وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا، صح كذا؟ وأما القاصدون، لا أبي الخاطئون في سورة لا يأكله إلا الخاطئون، أحسن، لا يأكله إلا الخاطئون، فما قال المخطئون، قال الخاطئون، لأن الخاطئ هو المتعمد الخطأ. أما أخطأ الفعل الرباعي فاسم الفاعل منها مخطئ، هذا لم يتعمد الخطأ، إنما أراده لكنه ما أصابه. نعم. خاسئين مطرودين، من قولك خسأت الكلب، ومنه اخسأوا فيها. خلف بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان: وراء، ومن خلف سلفه بشر، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام. جميل. وليث الكتابة، وإيش الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف، خلف في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالخلف من يعقب من بعده، لكن بسوء وبشر. فإذا كانوا أهل خير قالوا خلف، فيقولون خير وخلف لخير سلف. إذا خلف وخلف، خلف وخلف، لكن موجود في القرآن خلف فقط، خلف غير موجود. إيه خاسي، هذا من خاسئون، ناس ناس نعم. خلاف له معنيان: من المخالفة، وبمعنى بعد أو دون، ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله. خول أعطى، خلة بضم الخاء مودة، ومنه الخليل، وجمعه أخلاء. طبعا الخلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله منزلة في القلب لا تصلح إلا لواحد، يعني هي أعلى منازل المحبة. ابن القيم له كتاب رائع اسمه روضة المحبين، وذكر فيه من فصوله أنواع المحبة، وقال أنها عشرة منازل، محبة عشرة منازل. فذكر الحب والغرام والعشق والهيام وكذا، وكل واحدة لها، يعني مثلا غرام هو الحب الملازم، العشق حب مع مجون، وهكذا يذكر كل واحدة. ثم التاسع العبودية، قال حب مع تعظيم، حب مع تعظيم. ثم العاشر الخلة، وهو منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد، يعني لا يمكن أن يزاحم واحد ثاني. ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني خلاص المكان الذي فيه الذي عندي قد ملئ. فمعنى الخلة هو غاية المحبة. لذلك العرب تفهموا هذا الكلام جيدا، ففي صحيح البخاري أن معاذ بن جبل لما قرأ سورة النساء في اليمن، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الأعرابي من جمال الآية وشدة ما أثرت فيه، وعرف أن إبراهيم يعني من بدء الأرض البشرية هو الوحيد الذي اتخذه الله خليلا، هو الله الذي اتخذ بعد، مو هو الذي اتخذ الله، قال ونسي أنه في صلاة، قال: لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني يا هني أم إبراهيم اللي ولدها خليل الرحمن. فسبحان الله من جمال الآيات تأثر بها، قال لقد قرت عينه، نسي أنه وصل. فهذا معنى الخلة، لأن الخلة منزلة في القلب لا تكون إلا واحد. لقد تخللت مسلك الروح مني، وبذاك سمي الخليل خليلا. نعم. خلال له معنيان: وداد، ومنه لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى بين، ومنه خلال الديار وخلالكم. طبعا خلال الأولى اللي هي بمعنى وداد جمع إيش خلة جمع خلة اللي هي قبل قليل. نعم. خر يخر سقط على وجهه خامدين ميتين هالكين وأصله من خمود النار. خطب خبر والخطب أيضا الأمر العظيم وخطبة النساء بالكسر وخطبة الخطيب بالضم. خراصون كذابون ومنه يخرصون والخرص أيضا التقدير وقيل إن يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق. طبعا أصل الخرص هو يذهبون إلى مثلا أرض فيها أشجار ومزارع ثم يقوم الخارص بتقدير الثمار الموجود. طبعا قطعا الخارص لأنه يقدر ولا يزل قطعا سيخطئ. نعم سيقترب من الرقم يعني بسبب الخبرة يكون قريب منها لكن لا يمكن أنه يصيبه 100%. فالخارص دائما مخطئ يعني صح أنه يقدر لكنه مخطئ. يعني فرضا لو في 1000 نخلة يقول والله أنا أقدر أنه في 5000 كيلو تمر. لما نحصد إحنا قطعا بيزيد شوي أو بينقص شوي. فأخذ العرب منها على كل من يعني يقول كلاما ليس فيه دليل وكذا يسمونه خارص يخرص قاعد يخرص. فسمي الذين يكذبون الأنبياء من غير الدليل أيضا خراصون قتل الخراصون الذين هم فيهم. فأصل الخرص هو تقدير الثمار على رؤوس الأشجار وثم أخذت منها الكذب وأخذت منها الطاعنين في كلام الله وكلام رسول الله. نعم أكيد أكيد يعني هي بس إنه قطعا صحيح لكن أقصد يعني هو أصل من استخدمها في الظن العرب مش القرآن. فالقرآن جاء وهذه الكلمة تستخدم أصلا في الظن وعدم اليقين وكذا. خبال شر خوان كثير الخيانة مختال من الخيلاء ختار غدار من ختر العهد مخمصة من الخمص وهو الجوع أخدان جمع خدن وهو الخليل خراج وخرج أي أجرة أو عطية.